قال احنا عند رسول الله منفق لا تقطع علم يبارك فينا وفيك الله يتحكم في راسك. ما اللي قاعد نطرس منه ما ما مسمع معها. اصبر اصبر اصبر اصبر الله ساعة وانت في التلفون الهدات تسكت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبدأ على بركة الله في دروسنا الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مرقمين إلى دروس وتوم مسلسلة من دروس من شرح ابن عاشر شرح ابن موجز. أقول بسم الله كنا ليتنا هذه في فرائضي الفرائضي متعلقة بالصلاة فرائض الصلاة ذكرناها ليتنا هذه واحدة واحدة وأشرنا على بعض معانيها ودلالاتها ولتأكيد ذاك الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال هدد وندد وأنكر وشدد ووحد ووحد قال فخلف من بعدهم شاب الأنبياء وشاب الناس المتعدلة معدلة قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ذكر زكريا وذكر مريم بنت عمران وذكر إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وذكر موسى وذكر هارون وذكر إبريق ومن ثم قال ومن من حمرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وذكر آدم عليه السلام ومن ثم كانوا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حمرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا اتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مثل يعلق على ذات قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وفرقوا نغيًا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذا معناها معلق عليه إيش المادة اللي متعدلة واضح فيها أنها رب صلي وتحافظ على دينها لما تقرا قال خلف من بعدهم خلف معناها جاءت مادة معاهم حيلية من وراهم مادة حيلية ومن أول ما رموا الماية رحمهم أضاعوا الصلاة وقال فهو للمصلين الذين هم عن صلاتهم شاهون ومعناها على مسألة خطيرة وقال يوم القيامة يوم يدعون إلى يوم يدعون وقد كانوا يدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون السبب هي شنه انهم قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كان معيط لهم عليهم يدعوا يستهدوا المولانا في المساجد ويحضروا بيوت الله وسالمين ما فيهم الا ما نعتهم على لا يجيبون داعي الله وفر هاي عند مولانا امر عظيم حتى ان بعض العلماء افتى بان من سمع النداء ولم يجب من غير عذر فلا صلاه له. فما هذه هي الموضوع ثم الياس من اهار الصريح الدال على الوقت. إذا معناها أن الصلاة لا بد منها يصلم لا بد من تعود الصلاة كما أمر الله نحافظ عليها آيات وأركان ما يترك منها واجب ولا يفرط في الشر ولا يصليها من يدخل الوقت ويؤديها كما أمر الله إذا ما ياخذ عود تقول ضيعك الله وما ضيعتني أمرها خطير شوي أمرها خطير شوي وقلت لكم ليت يعلنها الفريضة الوحيدة من الدعائم الخمسة التي فرضت في بسم السبب وهذا قطعا مكافئ من العناية به وإنها لا تسقط عن الإنسان يعني حد ما زال رمش عين معناها ما تفارقوا وهي اللي قال عيسى عليه السلام ما أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لا تسقط عني ما دمت حيا معناها مرتبطة بالحياة تلك كلمة الشهادة كرنا ليتنا هاي بعض فرائضها. واليوم إن شاء الله هنا ندخل في بقية السنة أنا السنة بقى تفضل نرحم السنين السورة بعد الواقية نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سننها اللي هي الصلاة السورة بعد الواقية وهذا الجانب هي أول مشهور هي مشهور في المذهب المالكي على أن رجاج السنة قدرها معناها القدر المجزي من السنة اللي يؤدى به السنة هو أنك تجيب آية كيفاش مثلا قلت لك الحمد لله رب العالمين وإلى رب الضالين قلت ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون الله أكبر كافي هذا ما هي سورة ومن يحكم ما أنزل الله إلا آية من القرآن كافيتك ياك هو القدر تؤدى به السنة إذا جبت السورة ياك حميد طيب وولع لي على رسول ياسر يا غالي إن اكتفيت بآية فقد أتيت بالسنة غير مثل ما تكتب بالفاتحة واحدة جي معاها آية من القرآن تعود عدلت السنة هو قال سننها السورة قال الشراح الفقهاء لا المشهور أن الآية تجزئ وتكفي من السنة ما شرط تجيب السورة كمان يا غالي الأفضل لك تجيب السورة سننها السورة بعد الواقية الواقية معناها الفاتحة اسم من أسماء سورة الفاتحة معناها علم من السنة أنك تجيب تقرأ سورة ومن السنة كذلك تعود السورة هي التالية ما هي الأولى هما سنتين واحدة منهم على أنك تقرأ السورة وبما على المشهور الآية وكذلك من السنة تعود تقرأها الدورة الفاتحة ما تسبقها أنا إلى ورقة ولا تعدل في مدارين قريت وهذا محكم ما أنزل الله إليك من الكافر من تسجد قلت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم تقرأ الفاتحة وانت الحمد لله قريت السورة السابقة ولا لا تعود من خالفت السنة لأنه ما رتبت الترتيب. ولذلك قال سننها السورة بالسنة الأخرى بعد الوقية، معناها بعد الفاتحة لا قبلها. واضح؟ نعم. مع القيام أولا والثانية، مع القيام أولا والثانية، معناها قال أن السورة اللي تنقرأ الفاتحة لا بد لك من تعود تقرأ السورة وانت واقف ما قاعد، لعل لا تقرأ الفاتحة وتقول لها ما دامت الله كيان شي قاعد. قال لك لا، لا بد السورة سنة والقيام لها سنة وكونها بعد الفاتحة سنة، معناها السورة لا بد من يقرأها رجاه لا واقف ما يقرأها قاعد، من يقعد قاعد معناه انه ترك السنة. نعم. جهر وسر بمحل لهما. بمحل لهما، جهر وسر بمحل لهما، معناها ذلك على قرايه الفاتحة وقرايه السورة، قرايتهم الفوق في محل الجهري وقرايتهم سرا في محل السري كلهم سنة. وقتك تقرأ في الظهر اقراهم التحت وياك سنة، وقتك تقرأ في الأوقات اللي نقرأ فيهم الفوق اقرأ الفوق وياك سنة. معناها لا التطبيق اللي كنا نعدله، قراءتنا للفاتحة مرة الفوق ومرة التحت يكون السنة، كله سنة. فالجهر بها في محل الجهر سنة، والسر بها في محل السر سنة. واضح الكلام؟ ايوه نعم. قال هي هي جهر وسر بمحل لهما، معناها كلها محل. نعم. تكبيره الا الذي تقدم، تكبيره الا الذي تقدم، معناها ان جميع ما في الصلاة من التكبير سنة الا الاولى. صار كان فيها من التكبير ما يوفى فيها اولا الله اكبر اللي هي تكبيرة الاحرام، يك يرحبها الواجب من الله اكبر، يك الله اكبر له تحكم الكابيك، الله اكبر له تسجد، الله اكبر لرقب راسك من السند، الله اكبر له تسجد مره اخرى، الله اكبر له ترجع والف، جميع اللي فصل من الله اكبر سنه، الا الاولى من حين قال تكبر في حرام الكواب. قال الا الذي تقدم، معناها يقول اخي الفاتح قال لك اللي هي تكبرة الاحرام هي الحد الواجب، وجميع ما في الصلاه من الله اكبر لا حد سنه. ايوه نعم. سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده. نعم. رفع من الركوع وأورده الحل والإيمان أورده، معناها سمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه، معناها على النرجاز عند من يرفض راسه من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده. وراه يقول يا الله نعدبتوها خارج، بعض الناس يقول له سمع الله لمن حمدا، محددها سمع الله لمن حمدا، هي سمع الله لمن حمده. يا غالي من أتلاقي توقف عندها أتيال تقول سمع الله لمن حمده، تقرأها أنها هاي، لأن العربية ينعود عدلا الحرف ينعود كان ممدود، يتعود أتلاقي توقف عنه ياسر من حالات تعود تسكه ما ترى ما تمده. سمع الله لمن حمده بالهاي، وهاي كيف الصلاة من على حي على الصلاة. خارج بعض الناس يقول له حي على الصلاة، هي حي على الصلاة هاي، حي على الفلاح بالحي، الأولى بالهاي والثانية بالحي، حي على الصلاة. وليالك ينعود في الإقامة تعود متفاصلة، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا ذاك اللي قريته في الإقامة هو هو اللي كنت تقول في الأيام لا يتخلط، ما خدع بالمسعود ما عارف قال الحرف الأول تم الله ينطقه حي على الصلاة حي على الفلاح، إيه ولا تتالبوا، لكن الأول تالبوا هاي والثاني تالبوا الحي. كل تشهد يجوز من أول والثاني. أيوة. قال على أن رجال رافع راسه من الركوع، على أن يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد إمام وإلى عاد فل، معناها إلى عدت إمام قل سمع الله لمن حمده، وإلى عدت فل معناها وحدك قل سمع الله لمن حمده، إلى عدت الصورة لمن قل ربنا ولك الحمد. الماموم يقول ربنا ولك الحمد، وراه الماموم، ما هي الماموم، هي ما هي النون، الماموم. انا واحد ما يقعدوا يعيطون يقولوا لي مستاد معدلين مستاد الملعب، واحد ما قط عارف فصيح ما يعرف الكلام، مستاد بيان ما هي مستاد. واضح. يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، اللي تقول وراء الامام صبر عن الامام، يقول سمع الله لمن حمده، قول انت ربنا ولك الحمد، لأنك أنت مجاوب الكلمة اللي قال هو قرص قال إن مولانا يسمع ويقبل الحمد، تقول أنت يا مولانا ما دمت تسمع الحمد ربنا ولك الحمد، هو قال لك سمع الله لمن حمده مولانا يسمع الحمد، تقول أنت المام هو ده رب ربات يسمع الحمد ربنا ولك الحمد، يا مولانا أنت تسمع وانا معيط به يا شعود كلها دائم بوظيف. إلى عاد الإمام يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد واحد يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد ترى الإمام أصبر عن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، قول أنت ربنا ولك الحمد. كل تشهد جلوس أولي، إيه قال أعلم من السنة في الصلاة كل تشهد، تشهد معروف، تحيات لله زاكيات لله الطيب أراه واردة في ألفاظ يا أسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحية هذه في ألفاظ كثيرة واردة عن السلام وعن السلف الصالح من صحابة المتابعين التحيات لله. وخارج بعض الناس خسرها يقول ذا التحيات التحيات لك التاي ما يشبك ما وراه جد التحيات لله التحيات التاي عسنا تجده التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية على نبينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. التشهد أخي وفي عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. لكن وراءه ماذا التشهد؟ التشهد. ويرفع عند الشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هو مسمي التشهد لأنه قيمته في الشهد أن لا إله إلا الله وأنا على عاد قام التشهد لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد مسمي بالتشهد من المعنى له. تحيات الله زكيات الله طيبات صلوات الله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص أنت بقيت تسلم أنت بقيت تسلم ليش هو أشهد أن رجالي محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب. إذا قلت أنا خسر ليش ولا قبلت عليها أخبارك. جاب أبو محمد برسالة وجابوها واحدين أخرين وغير ما هي من الأشياء هذه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التشهد قال حق المسابق توفي التشهد من العقد كل تشهد معناها هذه الألفاظ لا بد أن تجيبها في الصلاة حتى تصلي أربع ركعات معناها أن الركعات الأولى لا تقعد وراهم وتقول التحيات لله أنت الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جوابه لكن التشهد الأول. والله ملي أتي جاءتك التالية له تسلم يقول أمي التشهد رقم فيه معناها علو مرة أخرى يا غالب الفرق بيناتهم أن القعدة الأولى ما تقدر تتخطى أشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم لك لا يزيد عليك ولا معطي لك ما هو القدر اللي تقول الصدق جاءتك التالية تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقول بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد انت من فم الله تسال مولا ولو تنتج ابن خلتي اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه النفس عند الجهل وغير ذلك من العيوب. قال من سلم هل اختار من الدعاء ما شاء الا ان يبقى تدعي به ادعي به لانك ابصاي ومن توفى من هذا يقول السلام عليكم لا تقول امي للسلام يقول السلام عليكم. لحظه خليني احنا متابعين. نعم كل تشهد جلوس اول دار جميع الفاظ معناها كل تشهد حديات سنة وكذلك الجلوس الأول. طبعا انت عارف الصلاة كنت عود رباعي يوم مرض يجلستين الجعدة الأولى اللي وراء ركعتين والجعدة الثانية قال ان اعلنيش الجعدة الأولى الوسطانية اللي قال جلسة الوسطى انا هي اللي سنة واضح. وكذلك ايضا من السنة مال السلام كل تشهد جلوس الأول والثاني لا مال السلام يحصل معناها. وكذلك القعدة الثانية القعدة الثانية الصفية هندسة القعدة هاي اللي سلم فيها رقاها حيدة مكسومة القدر منها اللي تقول السلام عليكم ياك واجب والزاد عليك ياك سنة. قال والثاني لا مال السلام يحصل معناها القعدة الثانية لكن اللي منها القدر اللي تقول السلام عليكم يا قاعدة تخطاه يا المواجب قال ان الصلاة القدر مزايد به هو اللي سنة بدر السلام منه واجب وما زاد فهو السنة واضح. هو طيب بس لقلنا ما نسمي بمحمد الله تكفر إذا قدم ملك بسمع الله ومحمد وفرق الله أراده صلى الله عليه وسلم هذا أكيد والباقي كمان دي في غفر أيوة أتخطيت عند البيت متاك الزوج والإمام وهذا أكده هذا تعليق على كامل كما نقول أرض رأس البيت وسمع الله ولمن حمده فرفع من ركوعه أو ربه أيوة نعم الذل والإمام هذا أكد الذل والإمام هذا أكد والباقي كل مندوبي معناها لا يقولن على أن هذا الكلام يذكرن من قضية سننها الصورة بعد الواقية قال على أن هذا الكلام يحكي لك أمر من السنن على أنه مؤكد وخارج قصص ولا نخرى ما هي مؤكدة معناها انك لا عدلتها زينة ولا تركتها ما لزمك القبلي هي عايدة السنة نوعين خارج السنة مؤكدة لا بد ان تتركها تجيب الى القبلي ولا ملاك يبطل صلاتك وخارج السنة الا سنة وتوفي غير خفيفة معناها انك لا جبتها زينة ولا تركتها ما لزمك القبلي ولا تبطل صلاتك واضح. الا تركت الصورة ولا جبت لها القبلي وطوال تبطل الصلاة واضح الكلام معناها على انه للامور ذات الكرم قال على انه انه هذا اللي فات قالنا انه في حق الامام والفذي وكذا معناها مؤكد. واما المامون قاعد في عام الامام الصورة واضح الكلام معناها قالنا من هاي الصورة اللي فات ذكرنا من عند الصورة وما كونها بعد الواقع ومع القيامة والجهر والسر في محل الله وما والتشهد والقدر اللي عند ورقاه ان هذه امور كاملة من هالاصل فيها ان سنة مؤكدة وبالتالي يلزمها القبل مؤكد والباقي معناها مازال يذكر النفس ولا نخرا قال انك المندوب معناها لا حد مندوبته سنه غير خفيفه وبالتالي ما تبطل عليك صلاه الى بياتك ما لازمك القبل ولا تبطل الصلاه واضح. والباقي كالمندوب في الحكم بدا معناها الباقي من السنن مازال يذكر النامي عليها لا حد خفيفه وبالتالي كالمندوب فلا تضر بالصلاه وقبليها ترك ما يبطل الصلاه. كلام واضح. ايوه اقامته سجوده على اليدين وطرف رجلين مثل ركبتين قال على انه عند البيت اقامته دون اقامه حد لا خطأ شيء لا تقول الباقي كان يدور في الحكم بدا لا هذا بقي شيء هذا بقي شيء بقي شيء هاي السند مؤكدات نحن عن العين فطور اذا بسر بن عام اقامه السجود على اليدين ايه سابقا لا سابقا وسمع الله لمن حمده الله لمن حمده وفي الرفع من ركوعه ورده الفذ والامام هذا اكد والباقي تلمذه في الحكم بدا اقامه السجود على اليدين وطرف رجلين في ركبتين ايه وش كان هذا؟ وصلت مقصد بجير ثم رد على الامام واليسار نعم صح قول اقامته قول البيت اقامته سجوده على اليدين على اليدين انت ما يفلح به البيت اقامه سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل طرف الرجلين مثل الركبتين هذا حد يعود ينظم به عود الوزن تام لما يرجع يتكسر البيت يعود عروضيا قاع خاص يفسد المعنى ويفسد اللفظ العربي في الوزن اقامه سجوده على اليدين قارن على المستهون ما بقارن من اللي المزاد به يكرن من السنن ولا حد مندوب اي منزلة المندوب معناها انك لا ما جبت القبر ما يبره قارن من ياك الاقامة الله اكبر الله اكبر رسول الله لا اله الا الله لا عدل قاس صلنا قيم عرف هذا ما يضر في الصلاة لانه كالمندوب السنة غير من ترك هذا كان ما ترك مندوبه لا يضر بالصلاة واضح. سجوده على اليدين وكذلك على اطراف الركبتين على الركبتين وعلى الرجلين معناها خالقين اهلت ما وضع منك من السنة تسجد عليه ايديك حبا خلال يسير المرة يطرح ايديه خارج بعض المرة يجيه اليديه ما يجيه من بعض الطرق هذا ترك السنة كذلك اركابه قد عود داية واحدة من اركابه الاخرى ان شاء الله جديد قالوا هذا ترك السنة كذلك كرعيه قد عود داية الاخرى والاخرى مرقبوا عليه شيء اخرى لا بد من السنة اللي بمنزلة المندوب على انك تعود ساجد على المسائل داير ايديك وداير وساجد على اركابيك وتساجد ثم اللي على كرعيك هذه المواضع الثلاثة منك لابد من عود الساجدين المولى ايديك واركابيك وكرعيك هو نفس الحق جبه ما فات جاب واضح معنه من حق وقع الكرابي اللي جبه لقى ناسد عليها قول امتين بل تفتر صلاتك إن لقى سجد على أنفه دون جبهته بطلت وإن سجد على جبهته دون أنفه اختلف فيه يغير الجبهة أكد من الخنافة لين جبهتك ما تسجد عليه أصلا ما يخالب ولا صدر جبهتك وتمطلنا شبراسة خناف لك ما هام يمس لك اللي ساجد عليه فيه قولان قيل بالبطران لقربه مجارته إنه مع كيم منزلة العضو الواحد وقيل لا قولان قويان في المذهب وخارج المذهب أيضا تخرج انصات مقتدي بجهر انصات مقتدي به بجهر ثم رد قال اعلم ملي من السنة اللي من دوبة انك يتعب بارك الصالي وراء الامام انصات له حد الصالي وراء الامام ما من حقه يكون عود الصالة يلعاد في الجهر يتأكد وكذلك ملي قالوا يعمل باع ما يشهى انك يالتك ما تقرأ لقيتكم خطأ معناها إذا عاد يجهر أنت تسمع معناها إذا كان يجهر سواء سمعت واللي ندور إذا جهر الإمام في السنة أن تنصت له أسوضعت السنة وأسوضع عيد منه ما تصمت إذا عاد بحيه لا تسمعه قالوا لا يسقط السنية لا تسقط السنة بكونك لم تسمع فعليك أن تصلي يعملك بعيد منه ما في تسمع الصوت لكن اللي سامع وقع بتفاصل روايته، ولكن اللي ما سامع عليه أن يصفه ولم يسمع صوتين. واضح الكلام؟ هذا هو المراد بالكلام. نعم، إنصات مقتدر. نعم، بجهر ثم رد على الإمام أيضا، ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. قال أعلم كذلك عند بنية عبر كان قدامك إمام، إمام أنا أصلي وراء إمام وسلمت، قالت يا عبد الرحمن السلام نقول السلام عليكم ورحمة الله، معناها أني راد على الإمام القدام. واختلف العلماء من دركناه لما وضع ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، هو أصلا الرد وعليكم السلام، أما الرد السلام والسلام، هذا ما هو الرد العاد. المهم على ما كنت عبارك تصلي وراء الإمام، معروف الإمام وراء كنت يسلم ما يقول السلام عليكم، معناها مسلم علينا، يا الله الرد عليكم على الإمام لإتمامه وترد على إمامه. والله إذا أتم تمامه زرك لقاء عن زرك العسري رد عليه وليسار وأحد به، معناها هيدا عاد الزر لا عنده رقاء رد عليه ومو عليكم معناها السلام عليكم، ولا عاد زرك ما عنده رقاء لا ترد به اللي تبرد على من رد على الإمام. قالوا رد على الإمام ولو خلاص الإمام وقع على مدر خالي، كيف أنا مسموع برسم على الإمام صلاة العشاء ركعتين ومشهوا عني وخول مصيد ومشيت أنا مقبل مثالي يمين حق السلام عليكم، يعني تنقول أمالي السلام عليكم راد بها على الإمام والإمام رأى المرء، لأن هذا حق له في رقبتي. قالوا يرد عليه وهو خرج الإمام، إلى عاد فم رد عليه، إلى عاد ما فم رد، لأن هذا حق له في الرد عليه. رد على الإمام ورد على من بيسارك معناها الزرق العسري. واضح؟ أيوة. قيل كذلك من يعني أنت عايز وصلك تقول اليساري بك أنت قاع الزر العربي في التتكلمت له، انت اللي السلام عليكم مرة مرة مع الزرق العربي، وين عندك العين تصلي همامه واللي عند العربي راح ورجع السلام عليكم الأولى، واللي عند العصري سلم عليه، والإمام اللي قدامكم سلم عليه، إذا ما يعودوا في التسليمات تقريبا الأولى راسها لك أنت وحوار فيها من على يمينك والأخرى عن يسارك والإمام قدامك، إذا تسلم رد على الإمام ورد على من يسارك يعاد فيها رجال، واليمين قاع ما هو محتاج رد عليه لأنه هو واقع لا محال، لما قال معروف انه يسلم ويسلم على العرب. كلام واضح. ايوه نعم. وزائد سكون للحضور، وزائد سكون للحضور. بركه تعرفوا ان فتره من الطمانينه ما واجبه. الطمانينه ما نحن شرحناها وقلنا على الطمانينه معناها السكون. لما رجاه يسكن في اعضاء معناها يعكى مركبه ويهنا. ينين يسكن اعضاء ما ادري يتحركوا، ومن يوقف يوقف ثم ينين يهنا ما ادري يحرك من عضو، ومن يسجد يهنا. هذا ما رجعنا من الطمانينه معناها السكون. قال وزائد سكون. معناها ان القدر السكون خارج منه شواج، معناها القدر اللي لا بد منه، لا بد من كل ركوع وكل سجود تسكن فيه، يا غير تطويلك فيك لك السكون هو السنة. القدر الزائد سنة، واما اقل شيء منه فهو الفريضة. الكلام فهمتوا ولا لا؟ معناها السكون نوعين، السكون نوعين، كون انك مشينا كم تركبيك لا بد من السكون اعضاء لك واجب، يا غير كون انك تعطي شيء وانت حاك مركبك وساكن هيك الزيادة على القدر الواجب سنة. فهمت الكلام؟ ولذلك قال وزائد، معناها القدر الزائد على الواجب سنة، واما الواجب فقد قدمه فاجرون، هذا من غيرته لا بي، والثاني ما ليس السلام يحصل، معناها انك قلتم بين على ان القعدة القعدة تسليمة ان هذا القدر من اللي يقول رجاء السلام عليكم واجب، والقدر الزائد على لك من القعدة تطلب مولانا لك سنة. هور مولي اقل شيء تطمئن فيه لك واجب، واما الزايد انك تعطي شيء وانت حاضر مركبك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، انت قول لك انك قمت مركبك وسكون اعضائك لانك عدت واجب جد جد جواب رجع، وحتى انا قلت سبحان ربي العظيم وجواب فتو سكن اعضائك سبحان ربي العظيم وجواب فتو، هذا في السنه ما عدلت لانك ما اكتفيت بالواجب، انت قمت مركبك واعطيت شيء وانت ساكن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لكن قدر الزايد من السكون سنه لأن الواجب كافي ومجرد السكن أو طول خمت فلا أيوة نعم. سترة غير مقتد خاف المرور، أيوة سترة غير مقتد خاف المرور، معناها خالق مسألة ياسر لما يعرف وهي وحارب حد سترة، سترة معناها ما يقى ورك يعود إمام قد يتبع من يتعود قدامك إمام مشكلتك محلولة، الإمام هو السترة، تعرف السترة، سترة هذا اللي يدور قدامه رجع العدو خلف حد قدامه يقول عبارة صلوا عندنا إمام قدام دون ودرنا قدامه مثلا سترة، سترة قاعنا هي أولا سترة قال عرمها إنها يالله يعود طولها ما يقل عن ولا حبك لا يدير قدامه شيء على حد يقال لا بد من يخرص بعد يكان للدور قدامه قد طول ولا ما يجل عن طول ولا ولا يعود عرضه ملي ما يعود يجل عرضه من قدر عرض السيف. الرمح تقريبا يقدر بالسيف تقريبا عندنا احنا اقرب شيء من شيء تعرف الناس معناها عرضه عرض السيف وطوله يعود ما يعود اكثر من ذراع طوله يراع وغيره ورمح طوله قد قلوا مثلا السيف وطوله يعود ملي ما هو اكثر من ولا على هذا الشكام اللي يدير قدامك لعلي وخوارق عليه قدامك يالتك تعود الخرص ويكان طول وطول وراء من عند رادي ويكان عرضه جاك ما هم اللي اقل عرض من السيف فهمتوا هذا هو مقدار هذا الطول وعرضه من يديرها من هو قاع الشخص يالتو يديرها من يعود قدامنا امام على هذا الامام هو اللي يعني السترة احنا قاع المموية ما تعلنا السترة فسترتنا نحن لنا والسترة الصف الاول الصف اللي وراء صف اللي وراء سترته الصف اللي قدامي وكل صف سترته صاحبه قدامي لغير هنا كامل ما عنده مشكلة حتى احنا واركي يعود الصفوف وخوارقها من بيناتنا ما يضرنا واركي يعود الصفوف وخوارقها من بيناتنا بدون ما نردوا لو خلوا حد بيناتكم انتم تصلوا ما نضيلكم فيه بيكم باش بيكم اللي سترتكم قدام الإمام ولا في بيناتكم انتم ما في حرم فقد جاء في موطئ الإمام مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مقدم كان الأحمار ونو نقز اول من ترمي فتح حرم الصحاب قال اترى وخاب من بنات الصفوف ان كان اكبر فرشة ولا فيهم حد اردونا فيهم حد وابوه فدل هذا على انهم اعتبروا على ان الحرمة ذيك القدامية ان الامام ما يقبل حد يجي بينهم على السترة واما المام ومجن بناته يجي تلقى خاصة فرشة والله طرع عليه ناقض والله تفقدوا من الباس ومنسف يجدوا خابانه تورس كانوا يجدوا واضح ولما عليها ايش معناها على الامام هو المؤكد عليه السترة الى عبرا علينا الى عبرا صرحتنا انا صلي واحد زل وقت ما محقي خرص انتم معايا فاهمين مخرص اذا عدف بليده ما يوخل منها رجال اذا ما عندي السترة وبليده متوقع والله محتمر وانا متأكد على انها طريقي للناس اللي قلت منها الناس لا بداني سابق نحرم من جير قدام السترة ولا من حق ورح حد في قرم المسيد والله بليده توخل منها الناس انه يوقف لا يصلي الناس لا يصلي ما هو دير قدامه الله ما يعود قدامه داية والله قدامه عود فيه المارة القمة طويل وعرضه قد كذا وإلى ما يأكل عود عرض نفسه للمعصية وعود حد وخاو من قدامه عود يأكل اللي جاجه عاصي حد وخاو من قدامه جابر من بدي يقرأ وخاو من قدامه عود عصى وانت نفسك اليوم اللي صليت ما نقدر شي قدامك عاصي إذا لابد من السترة للإمامي وعود كافي من المأمومية والله الناس خرج على الأيمان كله يصلي واحد ولا بد لك من دمشي قدامك ولا جايز لك شرعا على انك تصلي في بريده متحرضه للناس قال خليل وادي ممار له ممدوحه وما مصلي تعرض معناها ان انسان عنده بليده قد يخاو منها انا اخي عت مثلا مسجد مقفل كامل ولا فيه بليده قدر يخاو منها الا ولف منهم ما قال لي واحد عمتك يصلي فك هو كان قد يقبل يدير في بليده اخرى عباره ساقط عن بس من قدر يخاو من قدام وهو ما الحق ربي لماذا لانه هو حرض راسه وهو عنده شيء قد يصلي فيها ما يطريق اللي هي الخالد تعرضه هو للطريق الوحيد الجابر الناس وقفوا دارها قدامه يعود هو اللي عرض نفسه للخطر يعود هو عاصي وانا اللي ما عندي ما وديك الطيرة ساقط علي ليه يعني ما عندي هروب على شيء يعني انت انا استعار بريد اخران قدره وخال منها وهو ما دي عنده طريقة جد يقبل يدير قدامه السترة يعود لا قدر الله اللي من يعود كنا عاصي انا اللي امي جابر طيرس وقبل ما قد ما نفعل قدامه وهو جاد ما يدير شيء قدامه سلك براسه يا عدو اذا كنا فرق وبالتالي تعود معصية عامة واضح الكلام اذا هذه هي السترة السترة معناها القدر قلت لكم طول ذراع وعود غرزه اذا مثلا السيف تقريبا على سبيل التقريب والتمثيل وعود يجب فيها قدر من التفاصيل اخرى احنا في اجاز ما نقدر ندخل في التفاصيل نعم جهر السلام كلمة شهودية جهر السلام قال علم من اللي من السنة علم يا محديث يسلم ما يسلم التحت السلام عليكم لما لا يرفع الصوت حتى بس انت تسلم على تقول السلام عليكم شوي ترفع بها صوتك شوي وخاصة قال على الامام تتأكد به اللي ياك الناس المرتبطة بي تعرف وسوس لان مرتبطة بي جهر السلام كلمة التشهد معناها كذلك ايضا من السنن اللي اقدر استمده لفظ التشهد لفظ التشهد لا بد ان نجيب كلمة التشهد معناها بالالفاظ الواردة وان نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم من السنن المندوبة الخفيفة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. لفظ التشهد وكذلك الصلاة عن الوتر هذا كله سنة مندوبة سنة بدرجة مندوب. نعم كلمة التشهد معناها لفظ التشهد. هو عائد النبي الإمام مالك عنده لفظ اختار هذا اللفظ العندنا هي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات وهناك لفظ لعبد الله بن مسعود والإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب خطو اختار التشهد الوارد عن عمر على غيره من الفاظ التشهد الأخرى معناها لفظ التشهد هذا سنة والقعدة للتشهد سنة هم كلهم سنة وحده لفظه الوارد فيه المختار في المذهب هذا سنة وكونه يجلس له سنة كلهم سنة منفصلة قيل سننها سورة بعد الواقية كلمة التشهد معناها لفظ التشهد المختار في المذهب هذا في حديثه سنة يلا لو قرأت بتشهد آخر من الفاظ إلا تكون مسألة اختيارية مذهبية أبغى بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم أتكفر من الوقت وغير طبعا نكتفي بهذا القدر إذا كان في سؤال تفضل يعني هذا الأخ كان عنده هون استشكال سبب تكبيرات الأحرام الأولى يعني الأحرام هل يجب حد يطرق هذا السؤال قال على المندرة كان ما دام تكبيرات كاملة لفصل الواجب منهم من الأولى كان حد يجب يتركهم وهم ما يتركهم هذه هي السنن اللي مدروسة عن ما هي التي يلزم من قبل ترك قبليه يربطها ونختار نقول لكم على انه ما اللي قلته المقدمة وحال ذكرت قولين واقوالا وحال ذكرت خلافا فذلك للاختلاف للتشهير هو ابن عاسر قاعد مبثم به الضروري من العلوم الديني وهو ما يرد عليه سنن وهالسورة قالوا لا علم تغلش هي قاعد السنة ليست هي السورة وإنما آية تكفي ويجزي وبها يحصل السنية تحصل السنية وهي مسألة خلافية طولها مولانا وعرفها معناها اللي مدار عليه كلامهم اعلم السورة ألمها قائمة عن ثلاث سنة هذا هو اللغز الجيد منها بهذه قراءتها في نفسها سنة عندهم والقيام لها سنة والجهر بها في محلها أو الإخفاء السر هذا السنة فلما كانت قائمة مقام ثلاث اختصرت القضية فصار تركها ترك ثلاث سنة وبالتالي مؤكدة وبتركه ينطق ما شاء الله ما شاء الله حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذه قراية كبيرة من درى ما هو ضابط الحدوث من درى ما هو الشيء المقطوع برده والمختلف في رده هو ما هو أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث وصحيح عليه مدار كثير من الأحكام والتعليلات ذلك فهو رد ومنه صيغ العموم معناها كل أمر أحدثه الناس بعدي وليس مما كان عليه أمري فهو مردود على صاحبه أي لا يقبل بغير لا يناقشه العلماء قال أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون على إطلاق بهاش به المصطدم بفعل الصحابة ليخبر منه مراد المتكلم قال فقد أحدث الصحابة من عند أبو بكر وحتى من بعد الخلفاء الراشدين جاءوا الصحابة الأخرين لعل نقولوا قاعا يكون الخلفاء الراشدين وقالوا مثل من سنتي وسنتي من جبر علي من جبر مسعود من جبر أبو موسى الأشعري من جبر غير وهم الصحابة عندهم من الاستحسانات ما هو شيء يعرفوا أحد كافي من اللي عمر بن الخطاب وفراطش ما قطنش برسول وعد الأمور شوف الحق القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على الحد كامل إذا أعطيناها طرنشي قداك يجر الإسلام على نوالة نعطاله وتطراني شمل الزكاة من عاد عمر بن الخطاب هو الخليفة قال لا ما تيت نعطي الكافرة 5 ريال قالوا إنه قلت المردش اللي قال لهم بين اللواء قالوا إنه مولانا بين اللي يكسع أضعاف ونختار الناس ندرسوها بالشهر للدين بين اللي ما عندنا قوة نبدا نردوها للدين بالخضرة راك احنا أغنانا مولانا عن إعطاء الطرنشة ولا معقول انتم ونقضوها من أغنياء المسلمين ذاك نعطوها لعدو من أعداء الله بينما معاه مسألتين وحدنا قنعوه نعطوه الدليل وصبروا عليه كانوا يذكر حارتم عن تتي وهما بيقبلونك والسيف بيننا وبينه. لا حجع صريح القرآن فهو فهم ما هو المتبادر عندك. وهذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلن هلف هذا ما توفي. وفي زمن عمر بن الخطاب طرقانه وهو على المكان. اليوم يجبر واحد من الصحابة المسلمين كان متفقين من الصحابة عدو. يقول لي حد اتهم ولا تصبح السنة قاعد من يرفده. وهم اللي ناقلينها واختارهم الله ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما صبحوا شاب في عدالتهم ما هم في العلماء يصبح أن الحديث نعم علينا حديث دون. فلذلك العلماء قرروا أن جميع الصحابة عدول ما فيهم واحد يشك العدد. إن قال رواه فلان ما قد حد قاله وهذا الراوي ضعيف لأن الصحابة ما لهم حد ضعيف. قالوا يا بس الله. فمع ذلك عمر الخطاب طرقان زمن. قال أي رجاه من الصحابة روالي الحديث وذا جاب لي شاهد عليه من الصحابة الأخرين من بطش لهم رد الحديث. وعاد قال من العياق في الصحابة أي واحد يعرف حديث لما يفرع لي شاهد ما يقول بي أعناه يقول واحدة هذا من يجي أمرنا هذا ما لسنه عاد بيها كلمة مالي هذا ما لسنه هو بقع يا الله تعود قرائي لأنه مثل ما واضح فيه متحفظ. قال من أحدث في أمرنا هذا ما لسنه فدل على أن هناك ما هو طارئ يغير من الدين معناها ما نبي عنه كلام الله ولا كلام رسوله به اللي من اللي الدور مولانا ودور رسوله شهدار الأمة ظن معقول مقبول. ولذلك قال ما ليس منه لعاد يدور يرفض يقول من أحدث في أمرنا هذا أي أمر فهو مرضي. من قال ما ليس منه دل على أنه يحديه هو ومن الدين اضطريت التوبة يا غالي أنا مالي طاير منه بي لله في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم توفى الصحابة ما يجتمعوا بها ما يجتمعوا في التراويح. من عاد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا بدي أتكلم من عاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل عمر بن الخطاب مرة وهما بالمسجد في قرى الناس قوس حدين الله عندهم إمام يصلي بهم الحاشية المسجد حدين الله زر آخر وكذا كذا والعلاية فاك يصلي ملي عندهم إمام يصلي فرقت عليهم ردهم هما اختلفوا ولا أدرى عارف. قال ما أنا ظاهر اللي علينا شبه الله حد يجمع للمسلمين علي إمام واحد على يقر الروضة ما قالهم قالوا ما لا ماك يتم يصلي العلاية يسمع متراوحهم لا ماك يصلي أمام الرجال أوي الله صدر بها قرار واجمعهم عليه. قال لهم خلاص هذا قال لهم والله بدعة يا غير نعمل بدعة وهذه معناها ما قال الشيء بدعة هون أحسن من هذا اللي عدر ده يبينهم الآن القضية ما هل يطرق بلقى عن مولانا قال القرآن قال شغلي قال وراه دانية ابتدعوها ما لها ابتدعوها وتلبها قال ما كتبناها عليهم ول وقالش عدينها لاش قال لك غالب وهي اللي قصدهم بها بعد الله طاعة مولانا قال فما راعوها حق رعايتها معناها انظروا انهم اللي حافوا عليها ضار وعدروها كما ينبغي عدم متعدد قال انهم ابتدعوها وما كتبناها عليهم على قال انهم اللي مشجر عليهم اساسا انهم ما راعوها حق رعايتها فدل على انه ما ليس منه الا القاعدة اما اذا عاد مقبول والله ما هي مشكلة عدم تدعي عايا غير مقبول وبالتالي القضية ياسر من الوجه الواحد يقرأ لك نص ونصين يجب يضبطته وهذا هو المضيع عنهم أدي البلبلة في المسلمين. العلماء فيان روايتهم ان الواحد ما يقبع حديث وحديثين يقيم يضبط يجمع معهم النصوص الخرى ويحل عينه ويذكر ويعرى المردشن يكان هذا اللفظ اللي هو مقيد يكان خاص يكان فم قواعد اخرى مصطدم به يكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة لا البدع اكبر لا البدع يصلي قدام الصحابة ويتنزل يا اصلا من قال سمع الله لمن حمده قال الصحابة ربنا ولك الحمد قال واحد وراه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما وفي رواية حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لشهر وجهك العظيم السلطان حمدك يا مولانا كما ينبغي لشهر وجهك العظيم السلطان يسلم من الصلاة برا على الصحابة قال لهم أيكم قال كذا عاد الصحابة كلها خش خش خش كلها ما هو قاد يعترف اللي ما قعناهم عدل الوين او عالم شي يا غير الراجل قايل كلمة خلوي عطشي ما بيجاوب انه سلام اخلع يا الله يا عباد الله غافسون عنده هو يدور الناس لا ياخذ يشوف يا عباد الله يا رجاك ما في غلطية غافسون يشوفوا لي منه مثل ما عرفوا يا عطشي قال هو لا خير يا اللي قال الكلمة منه معناها اللي منكم قال كذا كذا كذا تكلم قال هو انا يا رسول الله قال والله ما قصدت بس قال وانا شفت قال 30 ملك الله اكبر دخلوا قاع ملائكة ما هو الملائكة اللي كانوا يكتبوا جاءت قاع طائفة أخرى من الملائكة وعند ابن قال له قلتي كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يكتبوا كلامك يا غيرت لولا يكتبوا حسنات بحر الشوز هو هذا ما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك لما يجي تقدر المخلوق لا يليق بالله فوق طاقة المخلوق. والمخلوق نحشر في قلبه هو من تعظيم مولانا العاد قاعد يدوش ما تقدر تطيق المخلوقات. صف الملائكة اللي يكتبوا داخل ضيق وشي يقدروا لا يكتبوا كم من حسنة. ولين حاروا جاهم الخبر من مولانا اكتبوا قول عبدي. ولا تقدروا تقوموه يا غيرة القواك حتى إذا أتاني أنا هو اللي أعرف تقدير. هذا ما تروح مستوى الملائكة. أوقع الملائكة في حيرة قاع. محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد انه هو زاد له ورنا مثل مولاهم مطيفي ومعلق اعنال عليه جائز معناه انه احده هنا في امر الله ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واضح في النام لازم الله وطوخ اخمره مولانا يمين قال ذا الكلام اللي هو ويدر له يعلق عليه انه مثل ما هو قاع عمل هذا مش باكري فهمت الكلام؟ والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدوا شيء من الاجتهادات ما توت. عمرو بن العاص مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية وتماشي قاتل في سبيل الله منه وقال قليل ارقد واحتلب روح لموته وخرج منه من يجوني عاد مع الصباح خرصه هو الليلة مطلوس فيش من برد ما هو شيء يصور ولا عنده تدفئة ولا عنده حالة وخاطر إنه يفكر له إذا محالي خايف لعله يكتروا الميلة استعملوا ضغط يمه خبر أصحابه اللي معاه من الصحابة رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه ماشي معاش من الصحابة ماشيهم عليه بدايروا عنه مسلم عليهم وبات في بليدة في الليل وروح تلا مخرج منه المني وخرسه الليلة باردة حتى ذكرته خبر الصحاب قال لهم أنا قال لهم أجنبت علي قال لهم جنابه من احتلال وعرفت أني قال لهم هنا هو رعيني تيممتنا ينصلي بك صلاه الصحابة من وراه وفي قلوبهم وسوس بهم اللي ما قد طراوا عليه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه عنكم ما وجب في نص اجتهد الجقار الصحابي وحرم بهم وطوب الطيبه وتيمم وقال الله وتموا هم متابعين به النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم انهم ما يختلفهم عقائدهم ما حد مسألة كاملة قد يتحملها يسرع لا يقتلوا معه جيّن بهم وطوب يعد المهم ورجع عن جاء النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا لي مشكلة ضوع جبر قالوا انت من التكشري انت قد تصلي بالصحابة عليك جنابه وقال بعض العلماء انه في الوقت اللي يستشكل لي وناكر عليها رواية أن يكسى عمر النبي صلى الله عليه وسلم خبر نادم عد الرواية حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيها خبر أنه قالوا أصليت بهم وأنت جنوب وأنت جنوب قالوا يا رسول الله أنا قالوا فعلا أصابتني قالوا احتلام صابني احتلام قالوا ما عندي الماء والليلة كانت شاتية معناها شديدة البرد وعرفتني قالوا لا استحمت وأنا ربما نهلك ولا كرب قالوا قولت مولانا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأنا عارف إني لا استحمت إني دور نهلك ما ينفع ليش في هذه البرد ما يجد نطاق ولا عندي شي ندفي به تبسم إنه مثل مسكت عنه بدل من كان ناكر عليه تبسم مسكت هو أن يسكت معناها أنه قمز أهلا خلي الراجل عاد يتشريع قالوا تشريع عامل هذا مقاضواش هو ما عنده نص وما عنده نص هو لا يتكلم بعموميات ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا هو لا حد ظانك استطاع الراجل يفهم من عموم النصوص شيء ما هو نص جمال معناها ما هو دليل قاطع من المسألة وغضوا هاو النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وعمار اللي كنا نقول ليتنا هاي اللي تمرغ كما تتمرغ الدابة لكن اشتاء عمر ترك الصلاة به اللي اعتبر أنه مربوطة بالطهارة والطهارة ما يمثل أصلا بل قاعد عن حد الإضراب وعمار ثلاث فرص وقبل عادي يتمرق يقيس الماء يقيس التيمم على التيمم من الجنابة عادي يقيس على وصل الجناب وعليه عاد الليل يكيس على زروت يمين جار النبي صلى الله عليه وسلم اسمع القصة قالوا هو كان يكفيك كذا يا غالي لكن الماضي رهوف هاي قالوا كبروا انهم هم يعدوا من الاجتهادات كامل حياته يدل على من احدث في امرنا هذا ما ليس منه اللي ما ليس منه اللي يخرص فيه خرصنا يا كان أرادت نصوص قطعية واضحة لا تقبله بحاله وما دامت مقبول عنده وجه قد يقبل به هذا ما ليس هذا منه منه واضح الكلام بهي اللي لا ما يأخذه يتعود الإمام مالك لئمة الثلاثة قالوا من القرآن المبارك حد كامل مرابطي التلاميذين يقبض عليهم 500 ويلو حد كامل يقرر الشاشرة ان حد قرى الناس القران وقبض عليها 500 تشعل في النار الاكبر وارد فيها شيء من الاحاديث ما عادي ولا اما الثلاثه المعتبرين غير الامام مالك قالوا على انه ما يجوز ابدا اخذ الاجره على تعليم القران ولا علوم الشريعه يعني اللي حبيت الدار الامام مالك قال يقبض عليه باء النصوص منين قال لهم حفظ الشريعه واجب اجماعا حفظ الشريعة لا يتأتى إلا بحفظ القرآن، وحفظ القرآن لا يتأتى إلا إلى أن جبرت مادة حفظ الناس، والناس لا يتأتى إجماعهم على تحفيظ القرآن إلا إذا كانوا مقتنعين لا بد من عدل ذلك. وكل ما لا بد منه لحفظ الدين لا بد من عدل وضمانات، إياك الدين ما يهدد. الدين ما يقدر نحفظ ما هو بالقرآن، والقرآن ما له يتم الناس تعطي تقري كض. اصبح ان الواجب مرتبط بالتعليم، والتعليم ما نجابر مدة متأكلي من هنا لا يتعلموا كض. إذا لا بد لحفظ الدين من حفظ الكتاب، ولا بد لحفظ الكتاب من مدة مؤكدة أنه لا يتقري. أي نعم، قال لهم ان هذه وسيلة للواجب الإجماعي، وبالتالي لا بد من وجوب الوسيلة لي لا يتعطل الغير المطلوب. كل ما لا يكون هذا وعقب سبحان الله المتأخرين من الأئمة الثلاثة عادم علي مهمل يوكد جاءوا نرى أئمته قالوا هذا الرأي الذي قال به الراجل ضرورة حتمية حدها الآن لا يقع مشكلة أخرى لا أخرب جاء إلى أن قال المباردة قط صيدة ولمذيلة هذا لمذيلة هذا أكثركم من الحصر به اللي قاعد تبوي بالحديث. وهذا الحديث صحيح الإمام الترمذي، الإمام الترمذي واحد من مثل الحديث سابقه الحديث ما كان قاع معروف من التفاصيل اللي جاء هو طر الشقاع في الحديث عاد يقول حديث حسن غريب، ومرة يقول حسن حديث صحيح حسن غريب. هاي المصطلحات طرها ما كانت سابقه الواحد يجي ويطري هو فكرة ما كانت سابقه وطر الشروط ما قد توصف لها. وهذه أمور طولها مولانا عرف لحد الوقت هذا بعد عند الدايس شيخ إذا ما كم اللي من اللي قبل قلت لهم عنها من أحدث في أمرنا هذا ما له سنة لحظة عنهم اللي يقبلوا سنة لحد من سنة سنة حسنة فله إجراء وإجراء عمل به حد ومن دعا إلى هدى فله إجراء من تبعه كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أمهلة كثير نعم تفضل هذا وارك بعد هو المقيم عياطي أنا على صلاة الفريضة عند الصبح في آخر الليل مجمعة متروك ليش هو لا لا ولا تحية المسجد بعد مسجد الإمام يبني أنت مسؤول عن تحية المسجد هنا خطبة الإمام إمام جمع عمال عند الأذانين أيوة الإذان اللي قبل يجي الإمام أنت مهلا متعود الثاني وحدهم يخلق القيادة أيوة قبل يجي الإمام الإمام يخلق الإذان في ناس مهلا في ناس طيب يدخل يمكن يجيب ركعتين قبل يجي الإمام يعني تم درس ما مهلا ما يدخل على يعني ما يسوي الإذان والله ما اللي هو صلاة ركعتين هذا بالحالي هذا بالنسبة لحد يمكن يتخلم سي يقوم هو يجيب ركعتين ايه فهم حديث انه عند كل اذان الصلاة فهم حديث انه عند كل اذان يلا حد يصلي وعند كل وضوء يلا حد يصلي ركعتين ما لا يمنع من ذلك مانع خارج امور اذن والله شرع فيها الصلاة لذات الحدث معناها مجرد يخلق يلا حد يصلي لك عنده مانع اخر منصوص قال لي هون حد من الإخوة قال لي ايه ولان التالي اللي قاعد له الإمام قاعد كان هم اللي يتسلوا يصلوا ركعتين ذاك منصوص هو الإطلاق تقيدوا القواعد تقيدوا القرائن تقيدوا هذا باب أطولكم من ذا قل المولان مسألة في نصوص الشرع إلا ولها قيود الإمام إلى خاص القرآن لا حانوني شو الإمام إلى خاص هذا قبول الإمام صالح صراط ويقول أخي الواقف ليت السرت أخبارها. كرت إن هذا توقيت لسهر بعض الناس اللي وقعت إنه اختلفوا عن الكلام عن الكلام. ما صح. أكثر معرض هذا توقيت بين عدد بعض العلم. بأول إن تقريبا مارس وانتين عدد على قدر. أما تمام وادي عدد وانتين على أقل من قدر. تقريبا كل رقم من الزمن. لا كامل لا تقريبي لا تقريبي. هذا معناها مسابق طلوع الفجر معناها على انها عليها المغرب والعشاء عليها مشتركتين الوقت معناها الصلوات سنتين فاتن باء والعادة الطهرة ملي زئا مثلا مازال باقي شنو وقت الظهر والعصر معناها ان عليها الظهر والعصر الى عاد مثلا طهرة اللاد دحمي اسمات لكون لا يجي الليل بالقدر المزالة اللي قد تصلي الظهر والعصر واجب عليها تجيب الظهر والعصر لانهما مشتركتين الوقت فان طهرت في اخر وقت اجماع يعود يلزمها قضاء وكل الفرائض السنتين ايوه هذا مولد الكتاب ليش دع جدعان ما يصيب انا خسرت هذا جدع قال على المنبر انا قاعد دخلت الدولة حبس مولم وحازمته ربما مع رواية داية والله مرد ومعلى ما عنده المولى عنده حالة هو شواص من عصلات الفقهاء قالوا على ان رجاج نعود ما عنده المولى عنده اضطراب ومتعطل بحيث ما عنده وسيلة للطهارة كاملة اختلف الفقهاء قال مالك في المشهور عنه ذاك اللي قال خليل وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد معناها على ان تسقط الصلقاع ما دام ما هو قادر يقدر على واحد من شروطها ما هو قادر على الماء ما هو قادر على المولى هو قادر على التراب به اللي وقع مكروه انه في الحالة اللي يسقط عن الصلاة قاعد بهذه الصلاة بلا شروط ما تصح وقال واحدة من الفقهاء الاخرين ما رضى الله يصليها بالحالة اللي هو فيها به لما قال اتقوا الله ما استطعت وانه هو اذا مثلا لم يستطع الشروط يستطيع بعد الغاية او الغاية يعني ما يتعطل الشرط اللي تخلق هي به اللي يعود مكلف بالممكن وساقط عنه العاجز عنه بدأ ما يقضي قالوا من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكي مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك المهم أنه خلاف ذات الفقهاء ولكل دليله واحدين قالوا يصلي ويقضي واحدين قالوا لا يصلي ولا يقضي واحدين قالوا يقضي ولا يصلي واحدين قالوا يصلي ولا يقضي يعكس وهذا كل اجتهادات وكل غريب عنده ودلته من الكتاب والسنة هذين يعود ترك السر في محلية والجارة في محلية يلزم قبلنا انها تنعل تنعل كيفاش الصلاه اه انك ترجع تصلي ان حد مثلا صلى الجمعه في المسجد انه يرجع البل ويعلها يعل الظهر معناها عينك انا انه مثلا انه يصلي الظهر وهذا تعرف معناه شنو معناه انه يعتبر ان الجمعه ما هي واجبه قول انا الصلاه جايس يكون شيء واجب من قال لك هذا قول العاد ساقط ما تدري جايس قاعد وما اني انا اصلي له اصليها كذا ما يصح يصلوا لا وصل اه هم ما مستقلين بالضبط بالضبط اه هذا مع الناس كان ما يقدر يتصل وتعرف الناس بهم اللي لهم اللي بدهم يميزوا عن اللي شيء يا غير هم قاعد يعود ما هي واجب عليهم يا غالي مين صلوها تجزين ما هي واجب يا غالي لو صلوها اللي هم العليا تجزين ما هي واجب عليهم يا غالي مين صلوها كان في تفعل الظهر لا تتحركوا الاصبع لتركة المدرسة من قد برضى لا تلا حد يطرطق الاصبع ومن قد فيه ها حانيني هون حد ايش ادفون هلا والله شيء لكن تودين اللي قرر من الكبير من خادفه اللي ربما يرجع يقول سديات والله شيء لكن سرق السنين صار سدم قصد وحد يتنعنوا لما عمر الصحابة يلزموا أماكنهم واحد من ما يحرقوني شاف الغنائم ثلاث تكسر كانوا جايين وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وين نفسنا مهمين وكسرت رباعيته اثنى يومين دخل معاقب بين المخالف سمينه أن يعاقبوا به صلى الله عليه وسلم. ما هو هذه عبارة العقوبة أنه وصل إليه ضرر ذلك لعقابه ما ارتكب فيه الشخص سبب ذنبه والإصابة تخرج لرقا كما ذلك يسرق لرقا حد ما عين عليك الصلاة أنت كأصابه من غباري كيف راك اللي يخلق للأمة إنها رقا راك عدنا أول ناس لهم ولا الدخان غير يخلص الباس بهم ولا يجوا ما يكمل ملاحظة لأن اختبارت مدى الجماعة لأن الضباط لا حشمته لربما يعود يصاب بسه انتقاء الصلاة تخاوي في الدين عن الجماعة. يا عم قد قدموا المحاكمة ويفشوا واستعي الله يبارك في كلمة حوزة يا ابو يشكم سلام ويعود على القضية اللي قضيت كنتم يا ابو كلارك شكرا ورجاع قلت عن القبر زيادة الجهر مالها حاجة السبب هذا هي زيادة ويالا تنزلها بعد زيادة مثلا حد يشهر وقت ما رياضة عزال رياضة عزال بعد ما عزال قبل ذلك هو حوش قال الدولة كانت تقول لك الجهر في التنور هنا قبل لكن غلط شوفوا أنا ترى أخوني أسلمكم أحسن تبارك في يوفي إذا قلت لكم قاع واضح بذيه إنهم ما يقدعوا مصابهم واحد يا به اللي ما يقدعوا ذاك لا نقصن ذاك نقصن لا به اللي يك زيادة وبالتالي محل اللي يتوجه له البعدي ورغم اللي خلافهم ضعيف جدا الصحيح من الأدلة أن من ترك الجهر ومن ترك السر لا قبلي عليه ولا بعدي وهو الصحيح يا غير احنا ماشيين معي السطرة يا غير الصدق اللي قالي باركنا فيه ان قاع القضية متنافية مع الواقع انه ما يجد عود البعدي هو ترك كيف الزيادة ما هو معقول هذا الاخر اللي عند العود. وعليكم السلام. أنا رأيت لما يلا دوبل سمير حوي وسهلة نبي لا يرجع شيء ذا في القبليتهم اللي قالوا القبلي لا يتكرر القبلي للقبلي ولا البعدي للبعدي لأن هذا يؤدي إلى التسلسل من الحين مطروح من الحين ينطرح في نقرة الهشاي الصحيح فيه إلا على المضر ويعود من أصل التراب ومن أصل معدنها ذاك من قراره ما يضر. شوف شوف ما لي قلت لكم انتم ما يسلمكم ما تضبطوا قلت لكم بالحرف الواحد ان الصحيح من الذي الكرتية كاملة ان الماء ما دام ينقال لما ما دام ينقال لما قالوا كثير من المحققين انه لا يوجد دليل واحد لا من الكتاب ولا من السنة على ان الماء ما دام ينقال لما انه يكون الصحب الطهارة اسوأ قاع المغيشون ما دام لم يتغير به طاهر ما هو من الساس تراه بشرطه طاهر فإذا كان المغير له طاهر أسوأ نوع شبه ما دام قالوا الماء من صحبه طاهر قالوا لأن مولانا قال فلم تجدوا ماء وماء النكرة والنكرة في السياق النفي أصوليا تدل على العموم يعني أي ماء لم تجدوا ماء أي ماء وأنه أي إنسان اشترط شرطا وقيدا آخر إضافيا مطالب بالدليل ما فهم دليل أبدا يسلمه الخصم وهذا قد ناقشه الشوكاني في نيل الأوطار وغيره من المحققين قالوا ما جبروا شيء بيحصم يروي ماتش ماشي وماشي كانوا لان دار في المكان وضروا أبي أنت حالي لحظة انصات كيف تكون الله هذه فيها مادة من الكحول غفر مستعين هنا قالوا عن بئر بئر قال من بئر انه سبت انها مختلطه مع ماده ما هي انها من الشحوم ما هي حلال وعليها رعاكم من بئر مل ماركم حلفوا السمن بئر السمن بئر اوكلوا اوكلوا بئر قبال اوكلوا بهلي الاصل في الاشياء عند الاسلام شرع مولانا المساله تعود ما مؤكد من اصليتها حرام بقيت الشريعه خلق لكم ما في الارض جميعا ما حد ما ذات الجبر نص قطعي واضح مسالم من النزاع لان هاي المساله مستثنيه الاصل فيها مشي وبعد عين على بئر عين على بئر بصوره خاصه وكان يدخل كوكات فيه صقع مشكلته من العاد قاع هو امتداد لليهود لا تريحوسكم عن الشيس وشت وذلك أضعف الإيمان لما جع الصمن ولا تديروه في المبعد قاعد يلعاد من السف يا وانا هنا اختم بيه انتهى الدرس انتهى الدرس لا بدنا انتهى سكتوا الوالد يتكلم نحن بغير الموضوع هو انسان في الموضوع يقول لا في الموضوع مؤكد من طهارة في النار لك كان حديد المسترة ما يصل وما يصل ايوه انا نختم ان شاء الله أبا خلوا الكلام يسلم خلوا الكلام يربع عند الباب ما أقول يسلمكم عن هالبقزة عند بعض المشكلة عن من لا تهم أطرح عليك من الآخر مولي أنا في التلحيتك مرات وانت ما تسمع أنه حتى لقاه يقول له حنيني حنيني تم هو اللي أمتر متعود يكثر لك ما هو قادر صح استغفر الله اللهم لك الحمد واعتبر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظمته السلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حج يا قيوم يا جلال والكرم يا واهب يا منان يا فتاح سبك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علينا من ذلك ومن بعدك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تلعننا من بر إلا غضب لا تلعننا من بر إلا غضب لا تلعننا من بر إلا غضب ولا همنا إلا فرج ولا همنا إلا فرج ولا همنا إلا فرج ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مرض